فضيلة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكرنا قصة إسلامه، وتوقفنا عند محاولات المشركين لقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزحفوا إلى داره كالسيل يجوف الوادي، فجلس عمر في بيته خائفا، لأن مشركي مكة جلهم أو معظمهم أراد أن يقتله، فانبرى له حليف أو كبير من حلفائه بمكة، وهو العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فذهب إليه وقال له: ما لك؟ فقال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت، يعني بسبب إسلامي. قال: لا سبيل إليك، هذه من نخوة العرب والحمية في الحلف. فقال له: لا سبيل، يعني لا طريق إلى ذلك، ولن يخلصوا إليك لقوته، أعني العاص بن وائل السهمي. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، يعني امتلأ بهم حتى فاض من كثرة العدد، والوادي وادي مكة. فقال: أين تريدون؟ فقالوا: هذا ابن الخطاب قد صبأ، يعني بدل دينه بدين آخر. قال: لا سبيل إليه، يعني لا طريق إلى قتله ولا طاقة لكم بقتله، فهو حليفنا، مع أنه كان يكره الإسلام والمسلمين، وكان يعذب من آمن من بني قوم من المسلمين ويشارك في تعذيبهم، إلا أنه كان كغيره من سادات العرب عنده حمية العروبة ونخوتها، فكان بين بني عدي وبين بني سهم حلف في الحماية والدفاع. فقال لهم: لا سبيل إليه. فكر الناس وفي لفظ ابن إسحاق: والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، كشط يعني خلع وزال، شبه كثرة الناس وانضمام بعضهم لبعض بالثوب الذي انضمت خيوطه بعضها إلى بعض. ثم بعد أن أخبرهم العاص بن وائل السهمي بأنه لا سبيل للخلوص إليه، قال ابن إسحاق: فكأنما كانوا ثوبا كشط، يعني خلع ونزع وزال عنه رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة إلى المشركين. أما بالنسبة إلى المسلمين، فروى مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق. من الذي سماه الفاروق؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه الفاروق. قال عمر: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. ثم قص عليه قصة إسلامه، يعني قص عمر على ابن عباس قصة إسلامه. قال: وفي آخره: قلت: أي حين أسلمت يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده. يبقى الجواب بلى تفيد الآية الإثبات، يعني نعم، ولكن إذا كان السؤال منفي بأي أداة نفي كليس وألم وغيرها من أدوات النفي، فالجواب يكون: إذا أردت أن تقول نعم تقول بلى، وإذا قلت نعم فهذا معناه النفي. فقال بلى والذي نفسي بيده، يعني الله تبارك وتعالى، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء، يعني فلماذا نختفي ونتخفى بديننا ودعوتنا وصلاتنا وعبادتنا وقراءتنا وتلاوتنا؟ فقال فقلت ففيما الاختفاء، والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين. المتكلم هو في صفين عمر تكلم. قال قلت فيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين. الكديد هو الغبار والتراب، وهو أيضا ما يكون من النقع إذا سارت الخيول على الأرض ذات التراب، تسمى الغبار الذي يطير ويهيج كديد. وأيضا إذا سار الطحين اللي هو الطحين الحنطة القمح أو الشعير أو خلافه، إذا طحن بالرحى فإنه يهيج هذا الطحين وتهيج ذراته حول الطاحن، فيسمى كديد. يعني من مشيهم بجد واجتهاد، ومن كثرة عددهم، ومن ضربهم الأرض بأقدامهم، من العزة والقوة والعنفوان والأمان، وأنهم صارت لهم شوكة ومنعة بإسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، مشوا ولهم دبيب على الأرض، فهاج النقع والغبار، فقال لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد، يعني المسجد الحرام. قلت فنظرت إلي قريش، يعني أمير المؤمنين عمر يقول رضي الله تعالى عنه، فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، يعني هم يمشون في صفين ولهم كديد ككديد الطحين. نظرت قريش في مجالسها، وكانوا يجلسون حلقا حلقا حول الكعبة في بيت الله الحرام. فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة. والكآبة هي الحزن، وسواد يعلو الوجوه، وأكثر ما تكون في الوجوه، يعني هي الحزن والغم والهم، ولكن أكثر ما يتصف بها ليس القلب ولكن الوجه. فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وهذا يعني ملخص لما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، يعني لم يكونوا يستطيعون أن يصلي أحدهم عند الكعبة إلا بعد إسلام عمر، لانتشار السفهاء من مشركي قريش وأذيتهم لمن يجهر بدينه أو يصلي أو يقرأ القرآن حتى أسلم عمر، فقدروا على أن يصلوا عند الكعبة رضي الله تعالى عنه. وعن صهيب ابن سنان الرومي، عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال لما أسلم عمر بن الخطاب ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، يعني كانت الدعوة إذا أراد إنسان أن يدعو إنسان مع جهل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بالدعوة، إلا أن أفراد المسلمين كان إذا دعا أحدهم غيره من المشركين كان يسر بالدعوة، فإن قبلها منه كان بها وإن لم تقبل فلا ضير ولا تعنت على الداعي من المسلمين. فقال صهيب، صهيب ما معنى صهيب؟ يعني هذا الاسم له معنى، صهيب يعني أحمر شعر الرأس، أحمر شعر إيه؟ الرأس، يعني في بعض الناس شعورهم يكون فيها إيه؟ حمرة كأنها مخضوبة بالحناء، فيقال إيه؟ أصهب أو صهيب، فإذا كان وصفه هكذا يقال إيه له صهيب. ويقول صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا، يعني اكتسبوا فوائد كثيرة من إسلام عمر، منها أنهم رضي الله تعالى عنهم دعوا إلى الإسلام علانية، والأمر الثاني صارت لهم مجالس حول الكعبة يجلسون فيها كمجالس قريش رغم أنفهم، والأمر الثالث أنهم طافوا بالبيت الحرام طواف المسلمين وليس طواف المشركين، والأمر الرابع أن بعضهم انتصف يعني أخذ بثأره وحظه ممن كان غلظ عليه يعني جهل عليه وتعدى عليه باللسان أو باليد، ورددنا عليه بعض ما يأتي به، يعني إذا بادره أحد المشركين بسبة سبة، أو إذا تطاول عليه بيده رد هو الآخر يعني أفراد المسلمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه أرضا. ثم يعنون الكاتب رحمه الله عنوانا جانبيا ويقول ممثل قريش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما أخذت السحائب تنقشع. أي سحائب؟ سحائب الخوف وسحائب الحيف والجو والظلم والخوف من المجهول، أخذت السحائب تنقشع وأفاق المشركون عن سكرهم، اللي عند المشركين يصلح المشركون، وأفاق المشركون عن سكرهم في إدلاء العذاب والنكال إلى المسلمين، وحاولوا مساومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإغداق كل ما هو يمكن أن يكون مطلوبا له ليكفوه عن دعوته. هذا إن كان صاحب الدعوة صاحب هدف أرضي أو غير صادق في دعوته أو يكافح من أجل منزلة أو مكانة دنيوية، ولكن هيهات ليكفوه عن دعوته، ولم يكن يدري هؤلاء المساكين مساكين العقول أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دعوته صلى الله عليه وسلم فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. لماذا؟ لأن حطام الدنيا لأن حطام الدنيا لم يكن هو الهدف من الدعوة أو من الرسالة أو النبوة، ولكن الهدف هو إرضاء رب العالمين بتعبيد الخلق أجمعين لله عز وجل. فلما عرض عليه صلى الله عليه حطام الدنيا من المال أو الرياسة والملك رفضها صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة من سادات مكة، وأيضا الوليد بن عتبة بن ربيعة كان ثالثا لأبويه يعني أبيه وإيه وعمه، وهما أول ثلاثة قتلوا في غزوة إيه بدر عند المبارزة. يبقى أول ثلاثة قتلوا في غزوة بدر عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة لما بارزوا الحارث ابن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. قال محمد بن كعب القرظي أنه حدث أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا. محمد بن كعب القرظي هذا يعني من الذين نجوا من القتل يوم بني قريظة، أن حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فلماذا لم يقتل محمد بن كعب القرظي؟ لأنه لم يكن قد بلغ الحلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت لسعد بن معاذ حكمت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى. يقول أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو في نادي قريش. نادي قريش هي إحدى الحلق التي كانت تقام عند الكعبة لعظماء قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده. يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ هذا عرض جديد من العروض التي لم تكن متاحة من ذي قبل، وتنازل جديد من التنازلات الكفرية لأهل الإسلام لما طويت شوكة الإسلام. بماذا؟ بإسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا بلى، يعني نعم، زي ما قلنا بلى إجابة بنعم أو إجابة بالإثبات على سؤال منفي. فقالوا بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته عند الكعبة وجلس، فجلس إليه عتبة يكلمه ويساومه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي. انظر إلى النداء، نداه يا ابن أخي للتعطيف والترقيق والاستمالة، وهذه الفاظ يعني العرب مهر فيها. فقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، يعني من القرابة ووساطة النسب، فكان صلى الله عليه وسلم أوسط قريش نسبا، فأبوه من علية بني هاشم وأمه من علية بني زهرة وهم من أعلى بطون قريش. فقال إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة، يعني المنزلة الرفيعة المهيبة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. أيضا لم يكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من خطاب عتبة بن ربيعة في الأدب وحسن المقال. فقال له: قل يا أبا الوليد، ناداه بالكنية، والكنية أحب إلى الرجل من اسمه. فقال: قل يا أبا الوليد أسمع، يعني كل آذان صاغية وأنا لن أتعدى أو أتخطى أدب الحوار، فأنا أنت تقول وتتكلم وأنا أنصت وأستمع. قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر، يعني أمر الدعوة والنبوة، مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، يعني إن كنت تريد من هذا الذي أنت عليه الغنى وكثرة الأموال فهذا أمر يسهل علينا، فنحن أهل المال وأرباب ونجمع لك من كل واحد منا، يعني من علية القوم والملأ ورؤساء قريش، نصيبا كبيرا من المال فتكون أنت أكثر قريش مالا. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، يعني الشرف هو العلو، علو المنزلة، وتقول شرف من الأرض يعني مرتفع أو هضبة أو جبل، فيقول إن كنت تريد به شرفا يعني علوا وارتفاعا في المكانة والمنزلة سودناك علينا. فالشرف هذا مطلب ورغبة عند كثير من الناس أو عند معظم الناس، تراه إنسان عادي، فإذا أصاب مالا حاول أن يتقلد منزلا. وهذا يعني أمثلة حية في بلادنا، الواحد يبقى عامل أو موظف فإذا أصاب مالا وأحرز عقارات فإنه بعد ذلك يدخل في الانتخابات ويحاول أن يصير عضوا في أحد المجالس المحلية، فإذا تمكن من ذلك سمى بفكرته في الشرف أن يكون عضوا في المجالس النيابية كالشعب أو الشورى، فإذا وصل إلى ذلك طمح أكثر أن يكون رئيسا للبلاد. فهذه طباع في الناس منذ القدم، فإما أنك تريد المال فجمعنا لك المال، وإما أن تريد الشرف فسودناك علينا. يعني الشرف هذا كما قلت مطلب عند النفوس أو معظم النفوس، ولكنه في الإسلام مزهد فيه. وهناك حديث رائع مشهور رواه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني شاب النبي صلى الله عليه وسلم باختصار يعني المسلم الحريص على جمع المال وارتقاء المناصب والعلو في الأرض، بأن هاتين الصفتين حب المال وحب المناصب لا شبيه لهما في الإفساد في دين المرء إلا ذئبان جائعان اطلق في حظيرة غنم غاب عنها صاحبها. انظر ماذا يصنع ذئبان جائعان، لا ذئب واحد ولكن ذئبان جائعان في وسط قطيع من الغنم غاب عنه صاحبه. فإن الذئب له شراسة وفتك، يقتل ويقتل ويقتل ويقتل ثم يأكل بعد ذلك. فليس إفساد ذئب واحد ولكن إفساد ذئبين في حظيرة غنم يشبه تماما ما يفسده حب المال وحب المناصب في دين المرء. وهذا الحديث الصحيح المبارك تناوله بعض الأئمة الكبار كابن عبد البر رحمه الله وابن رجب الحنبلي رحمه الله، تناولاه بالشرح في أجزاء مفردة مصنوعة وجميلة ومباركة، حتى أن ابن عبد البر في جامع البيان جاء بكتاب ابن رجب وضمه بين طيات كتابه جامع بيان العلم وفضله وآدابه وصفة حمله ابن عبد البر. وهناك أيضا هذه رسالة مطبوعة موجودة في مكتبات، يعني يريد نقرأها إن شاء الله، واسمها جامع البيان في شرح حديثه صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان. يقول: وإن كنت تريد به شرفا سودناك، يعني جعلناك سيدا على أهل الوادي خاطبة، يعني على قريش بأسرها. فكان السادة يتنازعون، فكان أبو طالب سيد مكة، وكان سادات بني شيبة يسودون الكعبة ومفتاحها، وكان هناك من يسود في الضيافة ومن يسود في السقاية إلى آخره، وكانوا يتنازعون هذه السيادة. فكان من ضمن ما عرض عتبة بن ربيعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفعه وأن يسوده، يعني يجعله سيدا على الوادي وادي مكة بأسره. ومن ساد مكة ساد إيه؟ العرب، أن مكة كانوا سادة العرب. يقول: وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، يعني حتى لا نأخذ قرارا مهما ولا نتكلم في أمر ذي بال إلا وكان رأيك هو المعمول به، أو على الأقل أن نستشيرك في الأمر وفي شؤون البلدة كلها قبل أن نصنع صنيعا، وهذا من أعلى الشرف عندهم. وملكناك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه. الرئي هو الجني، عفريت يعني، الرئي هو الجني أو الشيطان يتعرض للإنسان يريد الكهانة، يعني بيمسوها المس، يسموها المس بالجن أو لبس الجن الرجل. فهو الرئي هو الجني يتعرض يريد الكهانة. وإن كان هذا الذي يأتيك، يعني ينتابك وتقرأ هذه الكلمات يعني القرآن رئيا من الجن، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب. الطب كان معظمه في هذه الآونة كان شعوذة، كان رقى، منها ما وافق الشرع بعد الإسلام رقية النملة وغيرها، ومنها ما خالف الشرع والدين فنهي عنه. فيقول: فإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. التابع هنا بمعنى إيه؟ الشيطان. التابع هنا يعني هو التابع في اللغة بمعنى الثاني أو ثاني رجل يجيء بعدك اسمه ايه؟ التابع. يعني في اللغة في المعنى اللغوي أو يعني أنت أول رجل جئت، والذي جاء بعدك يسمى ايه؟ تابع. وقالوا أنها من معاني الخادم، يعني الخادم يسمى ايه؟ تابع. وتطلقها العرب أيضا على الشيطان، الشيطان يقول له يقال له تابع، لأنه يتبع الناس يعني بيؤذيهم إلى غيره. فإنه ربما غلب التابع على الرجل، يعني غلب الشيطان ووسوسته ومسه على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال حتى إذا فرغ عتبة يعني ابن ربيعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال له صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى حسن السؤال وأدب الاستماع له صلى الله عليه وسلم حتى مع الكافر. هل هذا كافر؟ لم يعني شوف تكلم كلاما كثيرا وعرض عروضا عديدة، ومع ذلك لم يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ببنت شفة بكلمة واحدة، ولم يؤذيه في حديثه، ولم يحدث معه مداخلة. وهذا من أدب الحديث وأدب الحوار. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أحسن الكلام، وإذا استمع أحسن الاستماع، حتى أنه كان يستمع للجوار الصغار والمرأة العجوز والعبد المملوك والكافر كما فعل مع عتبة بن ربيعة، حتى أن المنافقين عابوا عليه هذا، وهو من أعظم مزاياه صلى الله عليه وسلم أدم، وقالوا هو إيه؟ أذن. فقال الله مدافعا عنه قل إيه؟ أذن خير صلى الله عليه وسلم. يقول أفرغت يا أبا الوليد، يعني هل بقي من حديثك من شيء أم انتهيت من الكلام؟ قال نعم. وأيضا ناداه بكنيته، قال نعم. قال فاسمع مني، يعني أنت قلت ما عندك فاسمع ما عندي، وأنت قد عرضت بضاعتك فانظر إلى بضاعتك. قال عتبة أفعل، يعني لم يجد بدا من أدبه وحسن حواره إلا أن استجاب للسماع، وكان ربما من عجرفته وعلو شأنه في قومه أن يرفض أن يستمع إلى شاب من الشباب، فقال أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قرأ عليه صدر سورة فصلت صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا الكلام الذي يأتي ليس كلام رئي من الجن، وليس كلام تابع من الشياطين، ولكنه تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا التنزيل تنزيل مبارك، ليس من أي إنسان أو من جن أو من ملك أو من إنس، ولكنه من الرحمن الرحيم، فهو أفضل تنزيل، وهو كتاب يعني قرآن فصلت آياته، يعني وضحت وكل شيء فيها صار واضحا ومبينا، الأحكام على حدة والعقيدة على حدة والقصص على حدة، وما أجمل في موطن فصل في موضع آخر ومصر في مكان آخر من كتاب الله وهكذا. فقال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، ليس بلهجة غير العرب ولا بلغة غيرها، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني لمن يعلم ويفهم ويفقه، أما الجهال وأما المعاندين وأما المستكبرين فليس لهم فيه نصيب، ولكن القرآن ينفع من كان يعلم. بشيرا ونذيرا، بشيرا بكل أنواع البشارات من رضا رب الأرض والسماوات وبالجنة التي عرضها كعرض الأرض والسماوات وبخير الدنيا والآخرة، ونذيرا أيضا بشر الدنيا والآخرة، وأعلى شر فيها غضب رب العالمين والنار أعدها الله للكافرين. فأعرض أكثرهم، يعني أبى ورفض معظم الذين عرض عليهم هذا القرآن من قريش، فهم لا يسمعون، لا يسمعون سمع المنفعة وسمع الاستجابة، وإلا فهم يسمعون، ولكن سمعوا سماعا تقام به عليهم الحجة، ولم ينتفعوا بهذا السماع فكأنهم لم يسمعوا القرآن الكريم، لأنهم لم ينتفعوا به. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، ويعني بيّنوا أنهم قد استغنوا ورفضوا كل الرفض، حتى أنه قالوا قلوبنا في أكنة، يعني في أغلفة وفي حجم، وفي آذاننا وقر، يعني من ناحية القلب مسدودة، ومن ناحية السماع فإنها لا تسمع، في أذننا وقر يعني صمم وعدم استماع، وبيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني حتى أننا لا نكاد نراك، فلا تتعب نفسك، فنحن ليس لك مكان في قلوبنا ولا في أسماعنا ولا في أبصارنا، فاعمل إننا عاملون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة، يقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت لها، أنصت لها لأن هذا القرآن يأخذ بالألباب. وللأسف عتبة بن ربيعة كان من أعقل الناس، وكان من أفهم الناس، وكان من أكثر الناس استحقاقا للرياسة بمكة، ومع ذلك دفعه كفره واستكباره، وأيضا أن الناس كلفوا به وكانوا دائما يثنونه عن عزيمته، فكم من مرة أوشك أن يسلم، إلا أن سفهاء قومه كانوا يبادرونه بانتقاص أو بنزع الزعامة أو بعدم الالتفاف من حوله، فيعود إلى الكفر والعياذ بالله، وهذا من الحرمان. فمضى يقرأها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنصت إليها عتبة أيما إنصات، ثم ألقى إليه خلف ظهره، يعني معتمدا عليهما، يستند عليهما، يسمع منه صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، يعني من الصورة، صورة فصلت، يا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن. ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، يعني أنت سمعت هذا التنزيل المبارك وهذا الكلام المبارك، هذا ردي على كلامك، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه الذين كانوا ينتظرونه حول عند الكعب، فقال بعضهم لبعض لما كانوا يتمتعون به من الفراسة والنظر: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني كان ذهب كله حمية ونشاط أن يعيد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وضعه قبل البعثة وقبل ادعاء النبوة. فلما ذهب إليه وحاول أن يثنيه عن عزيمته، من الذي تأثر بكلام الآخر؟ عتبة تأثر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بدا هذا على وجهه وتقاسيمه، فنظروا في وجهه وتفرسوا، فأقسموا بأن أبا الوليد قد عاد من وجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد، يعني ماذا وراءك من أخبار وماذا صنعت مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، أنهم كانوا يتهمونه بأنه شاعر أو ساحر أو كاهن. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، يعني اجعلوا عارها بي إن كانت ذات عار، يعني هذه فكرة أنا أعرض عليكم فكرة فأطيعوني في فكرتي واستمعوا مني اقتراحي، واجعلوا عار هذه الفكرة إن كانت ذات عار في رقبتي. فالعرب كانوا يخافون المقترحات أن يكون فيها بعض العار فيعيرون بذلك، ولذلك هذا مجتهد في أشعارهم، يعني حتى أن الشعراء الفحول الشعراء في الجاهلية كانوا يظهر هذا في شعرهم، يقول وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني عارها غير ملتصق بك، فكانوا يخافون العار دائما، والذي كان يدفعهم حتى إلى وادي البنات كان أيضا هو العار، وأن أحدهم كان لا يحب أن تكون له بنتا ولا يحب حتى أن يصاهر أو تتزوج بناته، وكان يقول أنا وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر أحب أصهار إلي القبر، فكانوا على هذه الوتيرة يخافون العار، فهو يطمئنهم وبأنها فكرته التي نشأت عنده بعد حواره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا، هذه فكرته الجديدة التي نشأت عن حواره وبعد سماع صدر صورة فصلت، فقال أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل، يعني اتركوه يدعو سائر العرب في مواسم الحج ويخرج ويأتي ويذهب ويجيء، ولا تمنعوه من الدعوة إلى دينه وإلى ما يريد، فإنه قد سمع كلاما ليس بالكلام السهل. يقول فخلوا وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه، يعني إن تركناه يحاول مع قبائل العرب في الطائف وفي اليمامة وفي يثرب وفي الحيرة وفي الغساسنة وفي اليمن وغير ذلك، فإن كان خالفوه وحاربوه وقتلوه فقد كفيتموا، يعني كفيتم مؤنته وجاء القتل والتخلص من غيركم، وإن يظهر يعني ينتصر ويسيطر وتكون له الشوكة وتكون له القوة والعلو، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، لماذا؟ لأنه قرشي وهم إيه؟ وهم من قريش، فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به، قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي، لما قالوا له سحرك بلسانه يا أبا الوليد خاف على نفسه وعلى مكانته، فسريعا قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم، لم يخالف قومه ولم يعاديهم ولم يميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيّن أن هذا مجرد رأي، وأن الرأي للأغلبية والديمقراطية، فاصنعوا ما بدا لكم. وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني في خلال السورة لما أمره الله تبارك وتعالى أن يكون بشيرا ونذيرا بآيات الكتاب ويعرض عليهم الإسلام والإيمان والإحسان، فإن قبلوا فبها ونعمة، وإن أعرضوا يعني أعرض المشركون عن قبول دعوتك يا محمد، فقل يعني لهم أنذرتكم، أنذرتكم يعني خوفتكم وجعلت من الأمر نذيرا تخويفا وترهيبا لكم بصاعقة، يعني الصاعقة هي المصيبة التي تجتاح القوم، يعني ليس شرط أن تكون الصاعقة نار تنزل من السماء، يعني معنى الحرف لا في هذه الآية ليس هو المراد، لأن عاد لم تهلك بإيه؟ بالصاعقة، إنما أهلكت بإيه؟ بريح صرصار عادية، وثمود أهلكت بإيه؟ بالصيحة. فالصاعقة معناها هنا هي الأمر العظيم المهول الذي يهلك الأمم، مثل صاعقة عاد وثمود. عاد سكنوا اليمن ولا شمال الجزيرة؟ عاد، عاد سكنوا الجنوب اللي هي حضرموت اليمن يعني أو بعض اليمن. أما ثمود سكنوا إيه؟ الحجر اللي هي في الشمال، شمال الجزيرة. فقام مذعورا، مذعورا يعني خائفا. من الذي قام؟ أبو الوليد، هو مش الوليد، أبو الوليد اللي هو عتبة ابن ربيعة. فقام مذعورا فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ما علموا منه إلا الصدق، وخافوا أن يتم ما أنذر به وأن تنزل على قريش جائحة أو تأخذهم صاعقة أو يؤخذوا بعذاب من الله تبارك وتعالى. فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن ينفذوا ما يقول، فقال أنشدك الله والرحم، يعني أسألك أن تراعي فينا الله والرحم التي بيننا. تقول إن هم الله هم كفار، هم مشركين يعني يعبدون الله وأشركوا معه آلهة أخرى من الأوثان والأنداد، فكانوا يعرفون الله تبارك وتعالى يعني كرب، وكانوا يشركون معه في الألوهية، يعني كانوا يوحدونه في الربوبية ويشركون معه الأنداد في الألوهية، فكانوا على علم ودراية بالله تبارك وتعالى. فقال أنشدك الله والرحم، وذلك مخافة أن يقع النذير اللي هو صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقام إلى القوم فقال ما قال، يعني قال لهم ما قال، قال لهم إيه؟ أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكوه ملككم. هذه فكرة من؟ عتبة بن ربيعة أبو الوليد الذي تخلى عنها مجرد أن قومه خالفوه. ثم ينتقل الكاتب رحمه الله إلى عنوان آخر، وهو أبو طالب يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب. أبو طالب سيد مكة وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعهم لماذا؟ لتغير مجرى الظروف وتبدل الأوضاع والأحوال، ولكن أبو طالب لم يزل يتوجس من المشركين خيفة على ابن أخيه. يعني الأوضاع بمكة ساءت ولا تحسنت؟ بالنسبة للإسلام تحسنت. تحسنت بإسلام مين؟ حمزة أسد الله بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. أقول عنهما يعني عن حمزة وعمر، ما أقولش عن عمر بن الخطاب يعني، لا بقول إيه عنهما يعني عن حمزة وعن عمر رضي الله تعالى عنهم. الأوضاع تبدلت والأحوال تغيرت، ولكن مع هذا كله فقد تجرأت قريش على أشياء لم تكن قد تجرأت عليها من قبل، كخلق الوليد، كخلق عقبة أبي معيط له، وضرب أبو جهل لرأس النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فشجه، إلى غير ذلك. ولكن أبا طالب لم يزل يتوجس يعني يخاف من المشركين خيفة على ابن أخيه، إنه كان ينظر في الحوادث الماضية، إن المشركين هددوه بالمنازلة. هددوا من؟ أبا طالب نفسه بالمنازلة، ثم حاولوا مساومة ابن أخيه، يعني حاولوا معه مساومة ابن أخيه بمين؟ بعمارة ابن الوليد ليقتلوه. عمارة ابن الوليد اللي هو حفيد مين؟ عتبة ابن ربيعة، حفيد عتبة ابن ربيعة، ليقتلوه. وإن أبا جهل ذهب إلى ابن أخيه بحجر يردخه، وإن عقبة ابن أبي معيط خنق ابن أخيه بردائه وكاد يقتله، وإن ابن الخطاب عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بالسيف ليقضي على ابن أخيه. وكان أبو طالب يتدبر في هذه الحوادث ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده. لماذا يرجف فؤاده؟ هل من الجبن والهلع؟ لا، خوفا على ابن أخيه، فإنهم حتى وإن قتلوه سوف يأخذ بثأره، ولكنه كان يخشى أن يصل إليه الناس بأذى صلى الله عليه وسلم. وتأكد عنده أن المشركين عازمون على إخفار ذمته. إخفار الذمة هي نقض العهد، نقض العهد الذي بينهم، وأنه جعل ابن أخيه في حمايته وذمته، وقريش سوف تخفر ذمة أبي طالب. عازمون على قتل ابن أخيه، وما يغني حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغتة. يعني فرضنا وجود عمر بن الخطاب ووجود حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، طيب أمال لو جه واحد فجأة وضربه بالسيف في غياب عمر أو في غفلة من حمزة، هل كان عمر وحمزة سوف يحيطون النبي صلى الله عليه وسلم بأجسامهما بجسمهما طوال الوقت؟ أبدا. ولكن هو يخشى الغيلة، يخشى الاغتيال، يخشى البغتة في الأذى. قال: وما يغني حمزة أو عمر أو غيرهما إن انقض أحد من المشركين على ابن أخيه بغتة، تأكد ذلك عند أبي طالب ولم يكن إلا حقا، فإنهم كانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. وإلى هذا الإجماع إشارة في قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يعني هم يعني معشر قريش أخبر الله تبارك وتعالى أنهم أبرموا أمرا، يعني كانوا كيدا واتفقوا على اتفاق وأخذوا بينهم عقدا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني إن كانوا أبرموا أمرا لقتلك فإنا أيضا مبرمون أمرا لمنع هذا الكيد وإفشاله، لأن الله تبارك وتعالى قد أفاد وأخبر بأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فماذا يفعل أبو طالب إذن؟ إنه لما رأى تألب قريش، تألب بمعنى تجمع، تألب القوم يعني اجتمعوا، وفيها من معاني التحريض والإفساد. يعني ما قلش تألب القوم لنفع فلان، فالتألف هنا يأتي إيه؟ التجمع من أجل إيه؟ الشر. فتألف يعني اجتمع. وإنه لما رأى التألف يعني اجتماع قومه قريش على التحرير والتحرير والإفساد على ابن أخيه، قام في أهل بيته. من هم أهل بيته؟ بطلان، هم بنو هاشم وبنو المطلب، ابن مين؟ ابن عبد مناف. يعني عبد مناف أنجب إيه؟ هاشم وأنجب المطلب. ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه. يبقى أبو طالب كان يملك كلمة إيه؟ بني هاشم وبني المطلب. قلنا بني المطلب غير عبد إيه؟ عبد المطلب يعتبر المطلب إيه؟ عمه. إن عبد المطلب ابن هاشم وابن عبد مناف، والمطلب نفسه ابن عبد مناف، فهو بمثابة إيه؟ بمثابة عمه أو بمثابة أبيه، أن العم بمثابة الأب. لما رأى أبو طالب تألب قريش على ابن أخيه، يعني تجمعها وتحريضها وشرها وفسادها، قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف، ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه. منع ابن أخيه بمعنى إيه؟ منعه من الدعوة؟ لا، حمايته. كويس. من المنع بمعنى الحماية. ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه والقيام دونه، فأجابوه إلى ذلك. أجابوه مع كفرهم به. يبقى أجابوه لماذا؟ حمية. أجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم، حمية للجوار العربي. معنى حمية إيه؟ معناها أنفة. يعني هذا معنى رائع. صاحب جواهر اللغة ذكر هذا المعنى، أن الحمية بمعنى الأنفة، حمية للجوار العربي إلى ما كان إلا ما كان، هنا استثناء رجل واحد من بني هاشم وبني المطلب. مين؟ أبو لهب عمه. طب هو من بني هاشم ولا بني المطلب؟ لا، ليس بني المطلب، لأن هو أبو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. يبقى أبو لهب من بني هاشم، لأن أبو لهب ابن عبد المطلب. أبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ليس. لكن المطلب عم أبيه، عم أبيه، ولكن جده هو هاشم. إلا ما كان من أخيه أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع سائر قريش، يعني في عداوة من؟ في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعدها الكاتب رحمه الله إلى عنوان عريض، وهو المقاطعة العامة، فيقول فيه: وقعت أربع حوادث ضخمة، يعني حدثت في آن واحد وفي أيام متقاربة أربع حوادث ضخمة بالنسبة إلى المشركين خلال أربعة أسابيع أو في أقل مدة. الحادثة الأولى إسلام حمزة، ثم إسلام عمر، ثم رفض محمد صلى الله عليه وسلم مساومتهم. من الذي ساومه؟ عتبة إيه؟ ابن ربيع. ثم توافق بنو المطلب وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة، يعني إيه؟ حماية، على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه. فهذه أربعة أحداث ضخمة حدثت: إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله تعالى عنهما، ورفض المساومة، واجتماع بني هاشم وبن المطلب على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. هل تقف سائر بطون قريش مكتوفة الأيدي؟ من الأقوى؟ لو انك جعلت بني هاشم بن المطلب في ناحيه وسائر بطون قريش في ناحيه اخرى، من الاقوى؟ سائر بطون قريش. اذا فالقوي لا يسكت ولا يقف مكتوف الايدي. حار المشركون وحطت لهم الحيره، انهم عرفوا انهم لو قاموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم يسيل وادي مكه دونه بدمائهم، يعني سوف يفيض الوادي وادي مكه بدماء من يقتلوه، وبل ربما يفضي الى استئصالهم. عرفوا ذلك فانحرفوا الى ظلم اخر دون القتل، يعني غيروا الخطه وهي اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، غيروا خطه اغتياله الى خطه اخرى اقل ولكنها اشد مضاضه، يعني الما وشده عما فعلوا. بعد ما هي هذه الخطه؟ هذا موضوعنا ان شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.